وهي ان ذلك اوقع في نفوسهم وابلغ في اكرامهم. فان اعطاء الانسان مرة بعد اخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته، وفيه فائدة اخرى وهي تكرير البشارة مرة بعد اخرى، وكل هذا مما يسر به المؤمن وسرور المؤمن امر مقصود يتعبد به لله عز وجل ان يسر المؤمنين ويفرحهم. يقول وفيه ايضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه، والله اعلم. يقول ثم انه وقع في هذا الحديث شطر اهل الجنة، وفي الرواية الاخرى نصف اهل الجنة، وقد ثبت في الحديث الاخر على السنن ان اهل الجنة 20 و100 صف، هذه الامة منها 80 صفا، فهذا دليل على انهم يكونون ثلثي اهل الجنة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اخبر اولا بحديث الشطر، ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فاعلم بحديث الصفوف، فاخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كما انه يعني اخبر اولا بالثلث ثم زاد فضل ربنا سبحانه وتعالى على هذه الامة، فاخبر اولا بالربع ثم بالثلث ثم بالنصف، فيكون اخبر بعد ذلك بالثلثين. يقول لهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة، كحديث الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة وب25 درجة على احدى التأويلات، وسيأتي تقريره في موضعه ان وصلناه ان شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة، هذا نص صريح في ان من مات على الكفر لا يدخل الجنة اصلا، وهذا النص على عمومه باجماع المسلمين. هذا امر تضافرت عليه ادلة الكتاب والسنة والاجماع كما نقله الامام النووي رحمه الله، ولا نزاع بين المسلمين انه لا اسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الا بتصديقه ومتابعته، بمعنى انه يمكن ان يكون المرء مسلما، كان يمكن ان يكون المرء مسلما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او قبل ان تبلغه بعثته، بان يكون متبعا لانبياء الله الذين ارسلوا الى الامم الذين سبقوا. فالموحدون من اهل الكتاب مسلمون، كما قال عز وجل عن الحواريين قالوا امنا بالله واشهد باننا مسلمون، وقال سبحانه وتعالى عن موسى في خطابه لقومه يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين، قال عز وجل عن بني اسرائيل عن ابناء يعقوب عليه الصلاة والسلام قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدة ونحن له مسلمون. اذا كان يمكن ان يكون المرء مسلما اذا صدق انبياء الله واتبع النبي الذي ارسل اليه، وان لم يكن ارسل اليه رسول خاص فيكفيه توحيد الله عز وجل مع تصديق الرسل في الجملة، كزيد بن عمرو بن نفيل وقيس بن ساعدة وغيرهم ممن كان على التوحيد، وابي ذر قبل ان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هؤلاء لانهم لم يرسل اليهم رسول خاص يكفيهم دعوة التوحيد وتصديق الرسل في الجملة كما ذكرنا، وكان النبي يرسل الى قومه خاصة، فاما من ارسل اليهم رسول خاص فلو كذبوه ولم يتبعوه كانوا كفارا، سواء كان بالتكذيب فقط او بعدم المتابعة والتزام الشريعة. اما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فاصبح الاسلام كان علما على هذه الملة، كان انا على هذه الملة لا يقبل الله عز وجل الذين سواه، واصبح لا يمكن ان يكون هناك اسلام دون اتباعه عليه الصلاة والسلام لانه ارسل الى الناس كافة، فكان تكذيبه صلى الله عليه وسلم شركا بالله لانه تكذيب لله عز وجل، وكان عدم متابعته حتى لو صدقه واعتبر انه نبي العرب دون نبي باقي الامم لكان ذلك ايضا من الكفر باجماع المسلمين. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين، كما ذكرنا الاسلام علم على هذه الملة ولا يوجد أمة تتسمى بالإسلام بحمد الله تبارك وتعالى إلا هذه الأمة التي شرفها الله عز وجل وكرمها بهذا الاسم. وهذا كما ذكرنا بإجماع المسلمين. فالذين يسوغون اتباع ملة غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم أو يسوغون عدم متابعته عليه الصلاة والسلام خارجون من ملة الإسلام بلا نزاع. لأن المعلوم من الدين بالضرورة لزوم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على الأحمر والأسود والأبيض على الإنس والجن، وأن أحدا لا يسع الخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام، فضلا عمن يسوغ تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قدح في أصل شهادته. الذي يسوغ تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى أن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون ناجيا يوم القيامة، فهذا يعني أكثر والعياذ بالله، لأن ذلك قدح في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يشهد أن محمد رسول الله وهو يرى أن تكذيبه عليه الصلاة والسلام لا بأس به؟ هذا قدح في أصل شهادته، وهذا مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة. أن أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك لا نتصور الجهل بذلك، إنما يتصور يعني الجهل بعقيدة الكفار أنهم يصدقون النبي. يعني البعض قد اعتقد أنهم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم دون متابعة، فهذا أيضا يعني يبين له أنه حتى لو كانوا كذلك لكانوا كفارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصي الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما أن يتصور أن يجهل إنسان أن الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصل الدين، هذا غير حاصل. الكفار ربما علموا أن محمد رسول الله أكثر يعني من معرفتهم بأن المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله، يعني هم يسمون المسلمين محمديون يعني أو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا غير متصور الجهل بذلك. والحمد لله. والأولى أيضا غير متصورة، وهي أن يجهل أحد أن المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله. لماذا نقول ذلك؟ لأن من يسوغ الملل الأخرى كاليهودية والنصرانية وسائر الملل الكافرة، فإما أن يكون عالما بأنهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ثم يسوغها بعد ذلك، فهذا كافر من ساعته نوعا وعينا، لا شك في ذلك، لأنه نقض شهادة أن محمد رسول الله بتجويده تكذيبه صلى الله عليه وسلم وتصحيح تكذيبه عليه الصلاة والسلام، هذا نقد لشهادته بلا شك. والحال الثاني أن يكون عالما بأنهم يعبدون غير الله ولا يقولون لا إله إلا الله، يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويعتقدون أنه عزير ابن الله ونحو ذلك، فضلا عن الملل الكافرة الأخرى التي هي عبادة الأوثان والتماثيل الكواكب والنجوم او الاشخاص او انكار الملل بالكلية. فمثل هذا معلوم من الدين بالضرورة كما ذكرنا كفر من قال ذلك. فالذي يسوغ للناس ايضا ان الملل كلها حتى ولو كانوا يشركون بالله يسوغ تلك الملل ويراها جائزة، وان اصحابها يدخلون الجنة يوم القيامة، وأنهم نادون عند الله، وأنهم من المقبولين، فهو كافر خارج من الملة أيضا نوعا وعينا. وذلك لأن شهادة أن لا إله إلا الله معلومة من الدين بالضرورة، فتسويغ عبادة بغير الله سبحانه وتعالى قدح في هذه الشهادة ابتداء. وكون كثير من الناس على ذلك لا يغني عنهم من الله شيئا، فكثرة الكفر لا ليست بالعذر، كثرة الكفر العذر هو العذر بعدم البلاغ، لكن لا يتصور أن يكون إنسان يجهل أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يسوغ خلافها ويجوز أن يعبد غير الله ويصحح عبادة الآلهة الباطلة من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتصور أصلا أن لا يكون بلغ الإنسان. فهذه المسألة أصبحت يعني تحتاج إلى بيان لكثرة من يقول الكفر وكثرة من يقع فيه، نعوذ بالله من ذلك. تسويغ الملل الكافرة وتصحيح عبادة الأصنام كما يقول أصحاب وحدة الوجود ومن يروج لمساواة الملل ويعني دين الكفرة الحالي الذي يتبناه كثير من اليهود والنصارى والزنادقة والمنافقين من أن الملة كلها شيء واحد، ويروجون أن الأديان كلها تدعو إلى قيم واحدة، هذا من الخروج من الملة باتفاق المسلمين، ويعني تصحيح يعني شعارات الكفر وتصويبها كمعانقة الجلال والصليب واتفاقهما في شيء واحد، يعني هذا تكذيب للقرآن. وكما ذكرنا الكل يعلم أنهم يقولون أن عيسى هو الله، أن الله هو المسيح عيسى بن مريم، ونصوص القرآن صريحة في ذلك، فالكل يعلم أنهم يقولون أن الله ثالث ثلاثة، وإن كانوا يحاولون تغيير هذا اللفظ يقول نحن لا نقول ذلك وإنما نقول هو واحد بثلاثة أقانيم، فهو شيء واحد في النهاية. فمثل هذا الأمر لا يقوله مسلم، يعني أن الأديان كلها تدعو إلى قيم واحدة، أي قيم أعظم من قيمة التوحيد؟ ليس من قيم يعني ليس من قيم أعظم من قيمة التوحيد والشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصور أن وحدة القيم مثلا النهي عن الكذب والأمر بالصدق والنهي عن السرقة مثلا والظلم، فهذا ليست هي القيم التي هي أعظم من التوحيد، هذه القيم منبعها عند أهل الإيمان من الإيمان والإسلام، وليست منبعها من مجرد أن هذه مصالح اجتماعية أو أن التعامل بهذه الطريقة سوف يكون أمرا تحسن به حياة الناس. فالبوذيون مثلا والهندوس والشيوعيون يقولون بأن الصدق حسن، رغم أن تطبيقات الناس العملية في الحياة تؤكد أن أكثرهم يرى الكذب أفضل مثلا في الموطن، لأن ليس عندهم دين يردعهم عن ذلك في الحقيقة، وليس هناك من بآخرة. الغرض المقصود أن القول بأن الأديان كلها تدعو إلى قيم واحدة من الأقوال الكفرية الناقلة عن الملة، أنه يجعل التوحيد والشرك قيم واحدة، وعبادة غير الله وعبادة الله قيم واحدة، هذا خروج من الملة بلا نزاع. وكما ذكرنا القائلين بوحدة المعبود ناشئ عن وحدة الوجود، كما يقول قائلهم الرب عبد والعبد رب، فوليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أن يكلف، وكما يقول ابن الفارض وإن خر للأصنام في ديدي عكيف فلا تعدو بالإنكار بالعصبيات، وكما يقول ابن عربي عليهم لعن الله والعياذ بالله، يعني أنه يجتمع في قلبه يتسع قلبه لكعبة الطائف وبيت الرهبان ودير الرهبان وبيت الأوثان ومرتع الغزلان، وأن عشق العاشق لمعشوقته كعبادة العبد لمعبوده، الكل شيء واحد، وهو أنه يدين بدين الحب، هذا لا يصدر من في قلبه ذرة إيمان أصلا أن يجعل إنكار عبادة الأصنام عصبية، وأن الإنكار فيها باطل، وأنه لا ينبغي أن ينكر على من عبد غير الله عز وجل. ومن يمدح ذلك أيضا خرج من الملة نوعا وعينا، لا نشك في ذلك يعني أنملة ولا شعرة، أن الذي يمتدح ويصوب قول من يجوز عبادة غير الله خارج من الملة، وكذا من يشك في خلود الكفار في النار ويصحح دخولهم الجنة رغم كفرهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كبعض الزنادقة الذين قالوا أن الخلاف مثلا بين المسلمين وبين النصارى ليس في التوحيد ولكن هو في النبوة، وهذا لا يقدح في إيمانهم، هذا كما أنه كذب فهو كفر من كون تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدح في الإيمان، غير متصور بحال الأحوال. وتكذيب للقرآن صراحة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، من يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، نصوص كتاب وسنة وإجماع كما ذكر النووي رحمه الله. يعني لولا كثرة الكفر في هذا المقام لما احتاج المقام إلى التوسعة، ولكن الحقيقة أن هذه العقيدة يراد أن تنشر يعني تعمية الأمة، عن حقيقة عداوة اليهود والنصارى والمشركين. ومن أخطر ما تفقد به الأمة، لا أقولها ولايتها بل تفقد دينها، إن أقرت وصححت ذلك وصوبت يعني الملل الأخرى وأعتقد إن شان صحة ذلك. وهذا الحمد لله لم يعني يرد إلا على من في قلبه المرض. ويعني التذكر يعني أن كانت هذه عقيدة التتار يعني عندما نشأوا أولا ودخل بعض منهم في الإسلام، صاروا يجعلون الديانة والملل كالمذاهب عند أهل الإسلام، كما ذكر رواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك كان عندهم الناس في طبقات، منهم طبقة البشمن، وهي يدخل فيها عندهم الشيخ والقسيس والفيلسوف والكاهن والراهب، حتى لو كان راهب مثلا بوذيا أو كل رجال الدين كما يقولون. وهذا الاعتقاد في الحقيقة سبحان الله ما زال تقسيم يعني ده ان دول طبقة على بعضهم، لما يجيبوا مثلا ناس مثلا عندهم اصلا كان واحد من الطبقة العليا اللي هي الطبقة الحاكمة، وبعد كده طبقة الجنود، اسمهم يسموهم يال وباع وبشمند، يعني واحد معاهم واحد عليهم واحد بشمند، ده رجال الدين. فكان المتقطع مش عاوز تقطع، الغرض المقصود ان هو التتار كان عندهم اصلا ذلك، ده اصلا كان وضع جنجيز خان، واستمر بعد ما نقل في الاسلام. ده كنا نقل شيخ الاسلام في ان هذا من الكفر باجماع المسلمين، من المعلوم من الدين بالضروره ان تسويغ الملل الاخرى. فكان هو يعني كما ذكرت ان هو يجعلوا ان رجال الدين دول كلهم طبقه واحده، لذلك يجيبوا يعني اتباعهم بقى في الاعتقاد ده، تلاقيهم يجيبوا الشيخ والاسيس يستفتوهم مع بعض والعياذ بالله، ويحضروهم في نفس الايه المكان، يعني لهم مثلا طبقه كده مثلا يحطوا مثلا الوزراء، يحطوا مثلا الناس الكبار، ويحطوا مثلا بعد كده رجال الدين في جنب. فرجال الدين دول يحطوا فيهم مين؟ يحطوا فيهم الشيوخ والاساوسه ونحو ذلك. كما ذكرت لو هو انسان يعلم عقيدة الكفار دول ويعلم انهم يقولون مثلا ان عيسى هو الله ويصحح بعد كده ملتهم، يبقى خارج من الملة نوعا وعينا. ما يقولون الشيوخ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ما هو من بسأل دول، هو بيعرف ان دول بيعبدوا غير الله ويكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لما مين يقول له دول صح وهو يعلم ذلك؟ انا اشترطت ان هو يكون ايه يعلم عقيدتهم، اللي متصور فيها ان يكون يجهل ايه عقيدتهم، يكون متصور بيضحكوا عليه ويقولوا دول بيقولوا لا اله الا الله رسول الله. انا ما سألنيش حد يقول كده اصلا، حد بيقول للناس ان اليهود والنصارى بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، بس مش محمد رسول الله، عشان كده بقول اهو دول بيصوروا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقولوا من اللي ما يؤمنش بالرسول صلى الله عليه وسلم مفيش مشكله والعياذ بالله. فده مش متصور ان يكون جاهز، مش متصور ان هو يكون انسان ما عندوش علم، بان لو هو ما يعرفش دي عقيدتهم خلاص يبقى نقول ده متصور الجهل بذلك، يبقى يوضع الجهل حتى يبين دي اعتقادهم وانهم يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو هو على كده برضه يعني لو تبين فعلا انهم بيصدقوا محمد رسول الله بس ما بيتبعوش، يبقى هنجيب له الايه اللي هي ان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الناس ايه كافر، فلو اصر بعد كده ان هم مش كفره يبقى كافر عينا بشخصه والعياذ بالله. زي ما قلت كده ان مش انتشار الكفر يخلينا نقول الله ده هيبقى في ناس كتير قوي كفره، خلاص اللي كفر كفر نعمل له ايه؟ ما بالظبط كده كان في يوم من الايام الشيوعيين مثلا اللي في البلاد اللي هي احتلت من الروس، طب ما كل الشيوعيه كانت انتشرت وكان كل الناس ايه؟ بقى شيوعيين والعياذ بالله، ما كل دي كانت بلاد اسلاميه، هي بخارى وطشقند واذربيجان وموسكو نفسها، ما دي كلها كانت بلاد اسلاميه، كلها كانت بلاد يعلوها الاسلام، وبعدين الشيوعيه جت كان كل الناس بقوا اعضاء في حزب الشيوعي، وكل الناس بيقولوا الدين افيون الشعوب، واعتقدوا ذلك اجيال تلو اجيال، هل ده يبقى مانع؟ والمفتين كانوا بيقولوا لهم كده، ما هو كان في مفتين لغايه اخر لحظه كانوا بيقولوا لهم الشيوعيه ما فيهاش حاجه، والعياذ بالله. والناس تقول كلام ده، فده مش اعتبار، دول يعني رؤساء الكفر والضلال والعياذ بالله. كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها ايه ادخلوا الجنه، من اجابهم اليها قذفوه فيها. فده الناس تدخل النار بسبب اتباع الكفر والعياذ بالله. فالموافقه على الكفر والرضا به والعياذ بالله ده من الخروج من المله. كون ان الناس يعني احسنت الظن ببعض المشايخ الى درجه نقض الشهادتين، يبقى خلاص يبقى ليس هذا بمعتبر ان هو يجوز ان يعبد غير الله وان يكون هناك اله غير الله، ويبقى نقض لا اله الا الله. دي مش متصور فيها الجهل، اعوذ بالله من ذلك. يعني دي في امرين، تذكرهم في الدنيا وفي دخولهم وخلودهم في النار يوم القيامة وعدم دخولهم الجنة اصلا. لا ما فيهاش اما، دي انا بتكلم على من لا يكفر اليهود والنصارى، اما ان يكون مش عارف انه بيكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، او يكون عارف انه بيكذبوه. فاذا كان عارف انه بيكذبوه ويصحح دينهم يبقى كافر من الان معينا، ماشي كده. اذا كان مش عارف انهم بيكذبوا الرسول ويظن انهم بيصدقوه فعلا، يبقى يبين له لزوم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الانس والجن، ويبين لهم ان هو ان اليهود والنصارى لا يصدقونه فعلا، كويس كده. اما ان واحد يصور تكذيب الرسول ابتداء ويقول كده زي ما الراجل كان بيقول ده بتاع دار العلوم ده، ان هو يعني النبوه ليست ممن يعني لا تقدح في الايمان، القدح في النبوه لا يقدح في الايمان، ده خروج من المله ابتداء. يعني واحد بيقول يعني عارف ان هو الخلاف بيننا وبينهم في محمد رسول الله ويقول الخلاف ده ما يضرش، والعياذ بالله ده لا شك انه خروج من المله. كلام ابن قدامة رحمه الله لما قال الجاحظ، كان نقل كلام الجاحظ في مسألة خطأ المجتهدين والكلام على الاجتهاد والتقليد، وقال ان كلام الجاحظ في ان كل مجتهد مصيب في الملل والاديان. فقال اما كلام الجاحظ فكفر، فردة عن الاسلام وكفر بالله يقينا، كفر بالله اللي هو ان كل مجتهد مصيب في الملل والاديان، بل كمان اكثر من ان يعني اشد يعني اقصد يعني اخف منه مع ذلك كفر ايضا، وهو اعتبار ان المخطئ في ذلك ايه معذور، المخطئ في ذلك اذا اجتهد ولم يصل الى الحق وظن ان الحق في خلاف ملة الاسلام انه معذور عند الله عز وجل مع بلوغ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بلوغ دعوة الاسلام، هذه رد عن الاسلام، كفر بالله عز وجل يقينا. احنا نتصور ان الانسان يكون معذور اذا لم تبلغه الحجج، اذا لم تبلغه ايات الله سبحانه وتعالى، ما سمعش باصل هذا الدين، ما سمعش بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يكونوا ما الناس شوهوا صوره الاسلام، مش التسويه ان هو ما يكونش عرف الاسلام بيقول لا اله الا الله رسول الله، لا يكون ما عرفش دي اصلا. ها دلوقتي انا ارى ان في زماننا ده مفيش، يكاد يكون، ممكن يكون بقى في مجاهل افريقيا ما نعرفهمش، ما سمعوش عن الدين خالص، او ان يكون فيه، قد يكون، نفترض كافتراض جدلي ان يكون حد ما سمعش عن اصل هذا الدين لا اله الا الله محمد رسول الله باللغه بتاعته، يقولوا لهم ده محمد ده مثلا قال لناس اعبدوه فيقوم اولاده كفر مثلا، يتصور ان مش محمد رسول الله، ان الاسلام بيدعو كده، لا يتصور ان هو بيقول ان ربنا هو محمد مثلا، ان المسلمين بيدعوا كده، فيكفر بهذا الدين، يبقى ده لسه ما بلغوش، ان تبلغوا ايه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغته دي يبقى مكلف بيها. كلهم بقى شوهوا الصوره، قالوا له ده راجل مصلح اجتماعي، ده راجل يعني كذاب، ده راجل ساحر، ده راجل كاهن كان عنده صرع، كل ما سوى ذلك. لما لغته لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. ها تبلغوا معنى هذه الكلمه باللغه بتاعته، تبلغوا الكلمه ومعناها، اذا بلغته من غير ما يكون بيفهم عربي ولا ترجمت له هذه الكلمه ان دين الاسلام وان دعوه محمد صلى الله عليه وسلم الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يبقى لسه مولد ترجمت له باللغه بتاعته بلغته هذه الكلمه اللي هو اصل الدين ده الحقيقه. اما من بلغته لا اله الا الله فقط عن اي رسول من الرسل فمات مشركا بالله عز وجل فهو غير معذور عند الله سبحانه وتعالى، لان كل الانبياء دعوتهم واحده. ولذلك بنقول لو ان اليهود والنصارى حاليا ما سمعوش عن النبي عليه الصلاه والسلام وبلغتهم التوراه والانجيل بين ايديهم ونار التوراه والانجيل المحرفين حتى، فقد لزمتهم دعوه التوحيد، لان الموجود في التوراه والانجيل الى اليوم ان اول دعوه الانبياء لا اله الا الله كما ذكرنا، وان هذه اول وصيه، اول وصايا العشر عند اليهود الرب لنا رب واحد، واول الوصايا عند النصارى لما سالوا المسيح ايها المعلم اي وصايا هو الكل، قال كما هو مكتوب الرب لنا رب واحد، رب ابراهيم واسحاق ويعقوب ان تحب الرب الهك من كل عقلك وقلبك وفكرك، ليه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. فده امر ما لذلك نقول اللي بلغته دعوه نبينا الانبياء بلغته الكتب دي حتى بعد حصول التحريف فيها، فهو فمات مشركا بالله والعياذ بالله يعبد غير الله ويصحح عباده غير الله او يرى عباده غير الله فهو مخلد في النار كافر في الدنيا والاخره، حتى ولا نزال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يذكر المعذور الذي مات في فتره يقول يوم القيامه ربي ما اتاني لك من رسول، من رسول ما فيش ولا رسول. ولذلك كان اهل الفتره في من اهل مكه ليسوا من اهل الفتره حكما، نقصد الفتره اللي بين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وبين رفع عيسى صلى الله عليه وسلم، الناس دول رغم انه قد يطلق عليهم اهل الفتره لكن ليسوا من اهل الفتره المعذورين اللي في الحديث، انما دول في النار. لماذا؟ لانه بلغتهم دعوه الانبياء، دعوه ابراهيم ودعوه موسى ودعوه عيسى صلى الله عليه وسلم اجمعين، وهم اعرضوا عن ذلك بالكليه ارتضاء بما كان عليه اباؤهم. ولذلك كان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان ابي واباك في النار، وقد سبق الكلام على هذا الحديث. ها؟ اللي صحح؟ نعم. نعم بس قولا واحدا بس ده من جهه النوع. من جهه النوع. اقصد يعني الذي يصحح ان الكافر الذي اجتهد معذور، ان الكافر الذي اجتهد فاخطا الدين معذور، ان هذا القول كفر ناقل عن المله لا شك فيه، لكن اقول هذا من جهه النوع، وورود الخطا عليه يمنع من تكفير. ولكن الحجه عليه تلاوه الايه. قل هل نبيكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، كما قال سبحانه وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فكل من يظن بالله عز وجل خلاف الحق لا ينفعه ظنه بل يرديه ويهلكه، فيبين تبين له الايات ان هذا الظن مردي ومهلك ليس منجي. البعض يقول لا ده منجي الظن ده، ان هو ظن ذلك بالله منجي، وان الكافر لابد ان يكون معاندا، لا ده كفر بالله سبحانه وتعالى. الايات القرانيه دينه قط تدل دلاله قطعيه على ان من الكفار من هو ايه؟ من هو مخلف، من هو لا يدري اين الحق، من يظن نفسه على الحق، من يظن نفسه على الهدايه. هذا كثير جدا في ايات القران العظيم. الله عز وجل اعلم في ثبوت الكلام عنه، بس هم اصلا كلامه كفر، ده كلام كفر. انا ما اعرفش الكلام ده صحته نقلا، ثبوت السند عنه واخد بالك، وصحه ذلك والشهود عليه، لان مجرد وجود الكتب الوجاده البعيده دي يعني فيها كتب لم تتواتر. لو ثبت خلاص يبقى كفر، اللي هو تصويب الملل يعني تصحيح، اللي هو كل مجتهد مصيب في الملل. اللي يقول حضرتك ان الايات بتاع كفر اليهود والنصارى كانت اليهود والنصارى كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، مش الكلام ده لازم تصحيح؟ اللي يقول كده فعلا هذا الكلام ايضا الذي يقول ان هذه الايات نزلت في اليهود والنصارى على عهد النبي عليه الصلاه والسلام واما الان فلا، وهم اختلفت عقائدهم. يعني هل متصور ان يكون اصلا الدين اتغير يعني عن ايام النبي عليه الصلاه والسلام؟ وهو يقول ذلك مجاملة قطعا، ان ده معلوم ان هو ان اليهود والنصارى من ايام النبي عليه الصلاة والسلام هم اليهود والنصارى من ايه؟ من دلوقتي، ما اتغيرتش عقيدهم في المسيح، وهم بيقولوا انت بتقولوا ان لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، دي كفرونا، فيقول لا دي مش انتم، امال مين هم؟ اذا كانوا هم بيقولوا على نفسهم ان هم بيقولوا ان الله هو المسيح ابن مريم، هذا الكلام ناقل عن المله ايضا والعياذ بالله. لا هو نفسه مش لازمه، ده هو نفسه كده يقول لهم لا الآية دي ما نزلتش فيكم، وهو يعرف اعتقادهم بالقطع، يعرف اعتقادهم لان هما بيقولوا يقولوا عن اعتقادهم، هم بيقولوا انتم كفرون عشان بتقولوا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، يقولوا لا مش انتم. طب ازاي مش انتم اذا كانوا هما اللي بيقولوا احنا انتم بتقولوا علينا، لان هما بيعتقدوا ذلك. يبقى ازاي مش متصور الكلام ده؟ طبعا هروب من الايه، من الموقف فقط، لكن ده خروج من المله فعلا. ولا يعني يستغرب مساله الخروج من المله ده من كثيرين كما ذكرت، ان الامر فعلا ما هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم لفتن، فتن فقطع الى المدن المسلم رجل منه ويمسي كافرا والعياذ بالله، فيبيع دينه ويعرض من دونه عشان يتحرج، عشان يتزنق في الكلام، عشان ما يقولهمش حاجه مخالفه للبروتوكول مثلا والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه. لن يضل عن الحق الا بسبب اتباع الهوى، لن يضل باحث عن دين الاسلام عن شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا بسبب اتباع الهوى. اولا لان ادلة ذلك ادلة قطعية متواترة مستفيضة كالماء والهواء مبذولة لكل من يطلبها. انما يتصور مثلا واحد يموت من الهوى، من قلة الهوى نتيجة مرض في نفسه مثلا كده، او ان هو حد خنقه مثلا منعه، يبقى ده حاله فرديه، لكن ان عموم البشريه بتجد الهواء في كل مكان. فكذلك عموم البشريه تجد ادله التوحيد وادله صدق النبي صلى الله عليه واله وسلم مبذوله لكل احد من كل نوع من الانواع بادنى بحث وادنى تصور، يعني ادنى مجهود في معرفه بعثته عليه الصلاه والسلام. لانه لا يقبل منه ان هو يصدق مثلا معجزه للمسيح صلى الله عليه وسلم او لموسى صلى الله عليه وسلم مضى عليها الاف السنين وليست منقوله بنقل ثابت اليه ولا يعرف سندا لها، وفي نفس الوقت يكذب معجزه النبي صلى الله عليه وسلم مماثله لها، بل المعجزه الحسيه منقوله بالسند ونقلتها اضعاف مضاعفه عن النقل الاول، ويعني في دلالتها الظاهر على صدقه موافقه لدعوه التوحيد الفطريه التي هي تصديق دعوة الرسل جميعا، لا يقبل منه ذلك، فضلا عن المعجزة الباقية الخالدة وهي القرآن. طلب قراءة القرآن ده إنسان باحث عن الحق لابد أن يصل إليه بإذن الله تبارك وتعالى، لا يتصور ذلك إلا لهوى في نفسه. المتصور أن يموت قبل ما يوصل، طلب النبي طلب أدلة فمات قبلها، يبقى ده لسه ما وصلش. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت اللهم اشهد، معناه ان التبليغ واجب علي وقد بلغت فاشهد لي به صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم عن ادم لبيك وسعديك والخير في يديك، معنى في يديك عندك عند الله، الخير في يديك نحن نقول هي على ظاهرها، الخير في يديه سبحانه وتعالى وهو من عنده عز وجل، نثبت اليدين لله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا التعبير الخير في يديك لا يلزم منه حلول ولا شيء من ذلك، إن في اليدين لا تعني أنها داخل اليد، لا ده في استعمال البشر، فكيف في حق الله عز وجل هذا من فيه بالأولى. لما أقول هذا الخير في يدك يعني بينها ومنها يكون، وليس أنها تكون داخل اليد، فتصور في هذا التعبير بالنسبة للمخلوق، فأولى أن ينفى عن الله عز وجل، عشان ما عايز يقول ده يقتضي أن المخلوقين يحلوا في الإيه؟ في الصفات مثلا، ولكن هو الطريقة كما نعلم مسألة التأويل فيها الإنكار على من استعمله في مخالفة عقيدة السلف. وقد تقدم بيان لبيك وسعديك، قلنا لبيك إقامة بعد إقامة، من لب بالمكان أي إقام، أو من إجابة بعد إجابة، من لبيك بمعنى أجيبك إجابة مرة أخرى، سعديك يعني أنا أساعد أمرك بمعنى في خدمتك في طاعتك، مرة بعد مرة مقصود بها الدوام وليس مقصود بها التثنية فقط. قوله سبحانه وتعالى لآدم صلى الله عليه وسلم أخرج بعث النار، البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم، والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذا قبل أن هذا في أول الفصل، أن هذا في أول الفصل بين العباد. قوله صلى الله عليه وسلم: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. معناه موافقة الآية في قوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت إلى آخرها. وقوله تعالى: فكيف تتقون، وقوله تعالى الحمد لله لكم أصلح وفقكم، وموافقة الآية في قوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يقول: وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيره من المذكور، فقيل عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنيا، وقيل هو في القيامة. فعلى الأول هو على ظاهره، وعلى الثاني يكون مجازا، لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة، وتقدير ينتهي به الأحوال والشدائد إلى ينتهي به الأهوال والشدائد إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك لوضعنا أحوالهن كما تقول العرب: أصابنا أمر يشيب منه الوليد، يريدون شدته. هذا التوجيه ليس بظاهر في الأمرين. أولا، الآية مع الحديث صريحة في أن الزلزلة المذكورة والأمور المذكورة إنما تكون بعد البعث، لأن الله عز وجل يقول لآدم هذا إنما يكون بعد بعث الناس يوم القيامة، وأخرج بعث النار من ذريتك، يقول فذاك، قال فذاك حين يشيب الصغير، عندما يقال للناس يقال لآدم أخرج بعث النار من ذريتك، فهذا حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها. إذن زلزلة الساعة ليست هي الزلزلة التي تسبق القيامة، بل إذا يعني كان هذا في القيامة وأهوالها. لذلك تفسير الآية كما يحلو للبعض أن يقول زلزال الأرض العظيم الذي يدمر الحضارة الغربية ومدينة كذا وكذا، خرافات وخزعبلات هؤلاء الجهلة صاحب الكتاب الزلزال الأرض العظيم، هذا التفسير غير صحيح. والزلزال التي في الآية إنما هي زلزلة بعد القيامة وأثناء الحشر. ويدل عليه قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. على أي التفسيرين هي بعد النفخ في الصور، لأن إخراج الأثقال أخرجت أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيأتي القاتل فيقول في هذا قتلت، ويأتي السلف فيقول في هذا قطعت يدي، فيتركونه فلا يأخذون شيئا. أو أخرجت الأرض أثقالها، الأجساد التي في القبور. على التفسيرين أخرجت الأرض أثقالها بعد البعث. قال عز وجل: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، وهي تشهد على ما وقع عليها من أعمال العباد، فهي تشهد عليهم بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ومتى يصدر الناس أشتاتا؟ يوم القيامة. إذا الزلزلة دي تكون بعد إيه؟ بعد القيام، بعد نفخة القيام في السوق، بعد نفخة القيام في السوق. ولا يمنع من ذلك أن تكون من أصوات الساعة كثرة الزلازل قبل القيامة، قبل نفخة الساعة، لكن ليست هي المذكورة في الآية. يبقى بقى التوجيه الثاني أنه يقول على الثاني يكون مجازا، لا على الثاني يكون حقيقة. ولا مانع أن من ماتت حاملا بعثت حاملا، ومن ماتت هي ورضيعها، وكم من الناس النساء يموتن ويموت الرضيع معها، ويكون على ذلك كما يصاب الناس في الحرائق، وكما يصابون في الزلازل، وكما يصابون في المصائب العامة، فيبعثون على تلك الأحوال. والأحاديث الدالة على أن الناس يعني أن أهل الجنة يكونون في سن واحدة وكذا، يعني إنما هم إذا دخلوا الجنة فلا مانع أن يبعث الإيه الولدان ولدانا ثم بعد ذلك يكونون حيث شاء الله سبحانه وتعالى. فالصحيح أن الآية والحديث على ظاهره وليست مجازا، لأنه ده افترض نقول إن ليس هناك حامل وليس هناك من تلد، ما الدليل على ذلك؟ ليس هناك ما يمنع من هذا الأمر، من ماتت حاملا بعثت على تلك الحال، ومن ماتت مرضعة ومات معها ولدها بعثت على تلك الحال. فيومئذ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله أن يعافينا من عذابه. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل، هكذا هو في الأصول والرات ألف ورجل بالرفع فيهما، وهو صحيح تقديره فإنه من يأجوج ومأجوج التي يغلل الشأن، وحذف الهاء حذفت الهاء منها وهو جائز معروف. أما يأجوج ومأجوج فهما غير مهموزين عند جمهور القراء، ياجوج وماجوج وهي اللغة، قرأ عاصم بالهم هو يأجوج ومأجوج، الجمهور يقرؤونها خلاف قراءتنا ياجوج وماجوج، وأصله من أجيج النار وهو صوتها وشررها، شبهوا به لكثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض. قال وهب ابن منبه ومقاتل ابن سليمان هم من ولد يافث ابن نوح. قال الضحاك هم جيل من الترك. وقال كعب هم بادرة من ولد آدم من غير حواء، وذلك أن آدم صلى الله عليه وسلم احتلم فانتزلت نطفته بالتراب فخلق الله تعالى منها يأجوج ومأجوج، والله أعلم. هذا كلام من الإسرائيليات التي لا دليل عليها، بل ظواهر القرآن تدل على أن ذرية آدم من حواء. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فبث منهما فالأولاد إنما من آدم وحواء. والأقوال الأخرى الله عز وجل أعلم بها، لكن الذي لا شك فيه أن يأجوج ومأجوج من البشر من ولد آدم، لأنه يعني قال يا آدم أخرج بعث النار، يعني من ذريته، وفي روايات صريحة من ذريته، وأن منهم يأجوج ومأجوج منهم ألف من الأمة واحد. قوله صلى الله عليه وسلم: كالرقمة في ذراع الحمار. الرقمة قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضويه، وقيل هي الدائرة في ذراعيه، وقيل هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل. ومن المقصود ده أنها قطعة صغيرة بالنسبة إلى عامة لون الجلد، وهذا فيه قلة أهل الإسلام بالنسبة إلى أهل الكفر، وهذا له ثمرة وهو عدم الزهد في القلة وعدم الاغترار بالكثرة، وأنهم مع قلتهم ينصرهم الله سبحانه وتعالى. فليعلم أهل الإسلام أنهم لا ينتصرون بكثرة، وإنما ينتصرون بثباتهم على دينهم وإقامتهم لدين الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يوليهم على سائر الأمم. والذي يظهر من الحديث أن بعث النار هذا من كل 1999 من الكفار الذين يبقون في النار، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أجوج ومأجوج وقال: ما أنتم في الأمم، وقال: ما أنتم في أهل الشرك، كما في الرواية التي قبلها: ما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرة البيضاء. فهذا يدل على أن المقصود بذلك أهل الإسلام في أهل الكفر، نعوذ بالله من الكفر. ده الاحتمال، هذا احتمال وارد، والله اعلم. يدخل النار ثم ايه ياخذ منها، يدخل الجنه في النهايه، بدون اهل الجنه في الجمله. نسأل الله العافية. في احتمال طبعا يعني الامر الاخر وارد، لكن كما ذكرت هو الظاهر احتمال انه هو يكون اهل النار المقصود بهم من يدخلوا ايه ابتداء ثم يخرجوا منها بعد ذلك اهل التوحيد، وان دول يكونوا ربع اهل الجنة او نصف اهل الجنة الذين يدخلونها ايه لاول وهلة. فالامر ده محتمل والله اعلى واعلم. لكن ذكر نفس المسلمة في هذا الموطن خصوصا بلفظ مسلمة يقوي الاحتمال الاول والله تعالى اعلى واعلم. انتهى كتاب الايمان ويليه كتاب الطهارة ان شاء الله تعالى، وان شاء الله نعيدنا على امتحان الاسبوع القادم.